أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أو الصراط المستقيم، إذا كان طلب رب العالمين في كل ركعة أن يطفس النغص. وعالم الشهادة يقرب لنا حقيقة الغيب. رب العالمين فهم لبلاد ميمارو أدي خدم ما يسمى بالطرق السريعة، ويتجه كل محاولة إلا أدي عاد مستقيم قدر الإمكان، بمعنى وتعيد ديس المنعرجات يغلب. ما هو المطلوب؟ يعني هامي التجمعي ربحا للوقت، وتفاديا للحوادث. هذا عاد يعني الامن متوفر وجار النبريدين العاديه. انا استمن زوتوروت مشي نغر نغمارو في الجزائر، الطريق السريع استمن شرق غرب. ولكن السؤال، هل السائق من الجورة والنبريدن أدعد بمعنى ولتول له قاع العكس أدعد تول له جار خطر لدين السرعة أدنى في التعسى، يعني التعسى وجار تعاد يقظ وجار، ولا نشني في هذه الحياة الدنيا أبعى مقرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. أتلقي السائق التعسى نجول التعسى يخزن الإشارات يعني التي تهمه ليعزم، يعني الجور اللي يتول له الإشارات ني ليعزم. خطر شكرا هذه غلط. مثال أدي تشكلون شان وجد من الإزمة دي تف أسقم تغلى مش تعبر، أدي وضل الوقت يغلب ولا نشنين أو الحياة العمر دي كزان. شو من أربعة قرانة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أربعة من إصلحت الليل والنهار بمعنى 24 ساعة، بدل ما دي عاد أموني أدي عاد ذاكر أدي عاد شاكر. هبت يمارو يجوك الغلطت إنحرف أسبي الوقت، أسبي الوقت بتاع هذا عاد يتصفى عين الغلط طني ترى المظالم شيني. ماذا بك هذا عاد دي ما يتأسى. أبت الشيطان يعني يزلبحت يغوات شين يسبيش الوقت، والشيطان يعمل كثيرا في هذا. أسود الوقت سيد بلادم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنجمني كل سرت شان عزم سورة الملك، لا تقارن مرحبا بكم في سورة الملك. النقد أنظر إلى سورة أخرى، أما شنتف في الطرق السريعة أن الطريق السريع مرحبا بكم في مدينة كذا وكذا، أتقد المرحلة التمدين تدرت وهكذا. وكل آية نزلت رب العالمين تلدني بمقدار، كل سورة تزلت تلدني بمقدار. إمارة جنحد ولدت فبريد القرآن أسيت أكيد أخطأت الطريق وجد بريد من أشتود الجن تخاتدوني يتشقنوا بريد خلاف أربع مقرأ وأن هذا إشارة للقرآن صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الجمضم فمن اتبع هدايا فلا يضل تتفضل تروت تجرد تبعد الإشارات بإذن الله تعالى والجمضم وكذلك لا تتعب أبتتني نشي نستعرف سون الإشارات أدي جغمشة الظهر نشين التعبد الجمضم في الأخير فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لكن خزر يعني المناهج يعني الإيديولوجيات يتبع البنادم عبر التاريخ البشري كله قال يلا هنجربه ونبريد مثلا قال نجرب الاشتراكية أتلقي ديمارو قاعد تغنم كل أقدع أضوض ندقن يعني بغير مخرج أضوض ديني قاعد أددول ندخ إلى نقطة الصفر يلا هنبدأ بتغنجر ديمارو قال الشيوعية العالمية التسول لي قن الشيخ في أوج الاشتراكية ما رأيك يا شيخ في هذا النظام الناس إن هو نظام إلى زوال ولكنه من سبح بحمده لختني عاش ومن كفر به أعدم كيف كانت نهاية الاشتراكية كيف كانت نهاية الشيوعية لكن خزر الأصمالية ما تتوض صدق الله صدق الله العظيم الشقن المنهاج هذه السفر البشرية كلها من الشقاء أكان المنهاج رب العالمين طور الإمام عزمان من سورة فاطر قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله نحن الفقراء إلى منهاج الله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم أصلا قاع كل والتجو يدحد من هاته البشرية ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز نعزم كذلك سورة الملك هو الملك سبحانه وتعالى انت يملك كلش نحن في مملكته انت غنيني ما نشغلني جور في هاته الحياة بشك أغنيوش يعني السعادة وكذلك الفوز يوم القيامة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنما أنزلناه إليك لتسعد وتسعد به وليجر بيد القرآن سيشقى في الدنيا والآخرة أفرادا وجماعات وشعوبا وأمم تبارك الذي بيده الملك بيده كل الملك بيده مقاليد السماوات والأرض نتى يبدأ يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون والذي قلت ما يخير يعني مجيئه إلى هاته الحياة الدنيا إلى هذا الوجود والذي قلت ما يخير إن هذا عدل بنادم ضرب عامين خلقت البلاد قادر تخلق ديك المخلوق خلاف ولدي قن حد سجن من خير الوالدينس ولدي قن حد سجن من خير تاريخ ميلاده كذلك ولدي حد سجن ولدي تخير من مي غادي قدادي امتحان من مي غادي يور بالعامين لخرت شو مني داني عدس تسبيح سبحان الله وتعالى عما يشركون الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآية الله يجحدون يوفكون بمعنى يصرفون عن هذا الحق الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. أنذكر في هذه الحلقة بإذن الله سنت إذن النعم إلا ذكرتم داني رب العالمين. نعمة القرار، الله الذي جعلكم الأرض قرارا، وكذلك صورنا فأحسن صورنا، بمعنى فصلا يشان قلت صورة يعني تبها، وكذلك يشان غداني لان أن نحتاج غرس في هذه الحياة الدنيا. أن نذكر نعمة اليد، سنت النعم نتملك مع سنت يوميا، والقرار هذا نعمة القرار، بمعنى رب العالمين يجو تمرت وتحرش. أما الشيء لا، كذلك جنرق القرار في بطون أمهاتنا، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. شان يحفظنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. ولتو ندرك الخني أو الحقيقة أبعمل دي بنت دي معروفي في آياته في القرآن. أنسي في نعمة القرار اللي كنت نعمت إلا كان ديما يعني لكان انتعاشت، ولكنه بالقرآن تلو التجديد. كيف ذلك؟ رب العالمين جو أو تمرت قرار بأن رصاها بالجبال، جاي نغنف في الثاني مثلا اسم جيلة عن قبل نورير نسا وجار ومون نشي داني واد مزاب يعني القصور سنتما القصور قاعوا سين زنجوريرن، ولكن بفعل العادة دقيشة نوالفت أدل ولد قنشة إلا نروتين قاعوا سين تحسي من زون القرآن أدل ولد قاعدة جديد نحسة يعني أون يوريرنو ديك نعم تزعلو كتصرب العالمين. سوى مني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأسئلة يتسول نسول تيوريرن خاطر دقيشة إلا استرعى انتباءهم، أما شيء إلا في مكة ديش يوريرن أنشنين داني الكعبة 400 جيت في واد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ويسألونك عن الجبال أو نوريرنو ما مصيرهم يوم القيامة، من جملة الأسئلة سول سول في وريرنو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. النغمة ننزو قاع في حضرنا ما في سفرنا يمارو سو من رقب أورير مثل أغبشة من فقص دارنا نخزي ورير أن نصحضر أوليات أن نذكر رب العالمين، كل ما نخزر أورير أن نذكر رب العالمين خاطر أنت اللي جيت نديني بمقدار. في سورة الرعد 400 غنيني وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، يعني أن القشرة الأرضية أو تلميته أصلها متحركة 400 مشي تعبر يسمرت أني مسمار أو أني مسمار دبتها دي وريرن كل ورير خزرت عبارة عن يقولوا مسمي رموني مشي كون القشرة الأرضية والتحرش. أنخيل إلى أن وريرن اثنين جربعا بمعنى القشرة الأرضية تتحرك مشت عاد الحياة ما متجون جنود الحيث أن عديمة في استيراب تمطط وتنجم التمودرز وتنجم أديبنا وتنجم هذا يصوب. ثم من أربعة قال أنا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أنت جيت قرار، هو الذي جعل لكم الأرض ذلول، نعزم طرف في سورة الملك ذلول من ما يسحسة والنعمة من أخذ لك الزلزال، زلزال مدمر وكل يعني حضرتني نغين تمدينتني أتلول الركام بفعل هامي أربع عامين يتساون أو القرار يتساون الذلول يرد الترش أمدي. وأعوني عمت القرار تسبب لما أتت نهائيا من مين أستقضي الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كذلك في سورة النحل يذكر يورير وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعود الذكر في سورة النحل. والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، أكنان مخابئ. أنظر إلى وهران، مدينة وهران النف، هناك مخابئ تحت الجبال، الشط البحر ديش إورير أو نورنو بنادم يجيت المخابئ. في سورة الأنبياء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، شيني ربما يبين ظني أو النعمة لكي لا تميد لكي لا تتحرك بكم. كذلك يبين نص في سورة الحج إلا أو نوررن هي تسبح الله سبحانه وتعالى وتسجد له. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أغني كذلك تسبح، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن والطير محشورة كل له أواب. إمارو أو نوريرن لن تسجد لله سبحانه وتعالى وتسبح له. هشنا أيها الإنسان وجر ومونة بن القتيد يعصر بالعالمين في ديسنا ونورير النغ نجا ونورير نشي نمالك نزنجا ونورير نعمر نزنجا ونورير. ما موقفنا من هذا السجود ومن هذا التسبيح؟ علمني إلا أون يعني المظهر نوري لك نخزر وني تلت بمعنى تلتين إلا نمس نتمرت أو رين بابا السعد كخزر منج العلوس أو البلشي إلا أين علوني مرتين ثلاثة مرت سواء من أربع إننا في سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا دي دجيج أمشي إلا تخمت تثبت بالأوتاد. كذلك رب العالمين وانت مرتو اللي تبت تسون سوني وريرن من زوا يوريرن اللي نزع لك مثال في مدخل العاصمة يوريرن قناة لشيفة أن غنزوا إلى جبال هيمالايا تم نلاف متر بمعنى 8 كيلومتر دورير فود انت مرتو ما سنكمل على مرتين هذا عد مناش 16 كيلومتر ما سنتمرت المجموع كله 24 كيلومتر خيال شتين دي قلوم سمير يعني ما شد جوان قوتي إلا رب العالمين هذه السيد فهوني وليرنا ما سنتمرت. أغنين في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يقول علماء إلا أو نوريرن رب العالمين جيت يعني مخازن دي ستوك من قوتنا والبنادم. ما معنى أنش بفعلي التمدد والتقلص خيل لش يوريرن رب العالمين يجوتا مرت وحديت يعني الصالحة للزراعة في أول حملة ومن كل شهر يزوان خلاص النبات وديت تشريع طامور تيريد. ولكن رب العالمين يجو يقدر أو نوريرنو لقل مخزون من لحل صمد شيني تتقلص من لحل حما تتمدد أدعت أين الطبقة طبقة نوجنا أدعت تفتت أدس نتيجنا وأتسوطنت يعني الأرض الخصبة الجديدة. فيها إشارة في سورة فصلت إلى هذه الحقيقة. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كذلك قال رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رغم ضخامتها وصلابتها قد نصوتها فصن أو القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقرآن كتاب تفكر. هذا يفكر بنادم يعني العلاقة تسمعه القرآن ماشي تلجو ماشي تجو العلاقة تسمع هذا القرآن. في حين لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تولي من جهة من جهة أخرى أوني ورير لك أنتش نبذة عنها بسيطة جدا كنت سجن متخصص في هذا العلم أغنوش يعني حقائق غريبة وعظيمة جدا عن هذه الجبال وإني لاني خلقنا وإني ورير نتس صوت الدون القرآن نمارو ما مدى اهتمامنا بهذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. في سورة الحجر بعمت بينا نرد إلا أصحاب الحجر توم بنا ينحتون من الجبال بيوتا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الجبال تؤمر نورير ولنشنو كان نخزر إلى بناياتنا أدنف أصلها كلها من الجبال أضغى الحجر أصله من الجبال السماء أصلها من الجبال يعني الرخام ديورير الرخام أتقلت الجد لبنايتنا كله أصلها من هذه الجبال. هل لك الشعر أو النعم النخاطي الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. النفتة سرة يعني من الصور القصار موطفنت قاعد كرديست رب العالمين الجبال. سورة المرسلات عندي بين ربها من نهاية نون يوريرن وإذا الجبال نسفت تنسف ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. في سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. في سورة النازعات شيء قام وطفنت المرسلات النبأ والنازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنادم مي بد ستورير ولتبين. والرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه التالي إلى غار حراء يقول ورير لا أتقمد التالي نسى أتنتقل سبعة تنتقد فيهم بس البعيد إمارة أم بنادم مش كديس الحقيقة الحجمس في هذا الكون في هذا الوجود دوحدي أجل لورير ولما لا أجل مع ستروس فيه نعم فيه شعور خاص متولد نجوريا تشعر برهبة الترق بدأين يوريرني يعني نسبة لبنادم لين يوريرني ولما لا تنظم يعني خارجات مش تعبر نشين يعني تسمى البرومناد تسلس عربية رحلت يبزان ديوستانيين ديز عليك إلى فوق الجبال ديس يعني رياضة ديس استمتاع وكذلك ديس موعظة قل سيروا في الأرض فانظروا ولم لا سعت إلى الجبال تخزرن يوريرن سعت إلى مقبرة مشيت غير النبي صلى الله عليه وسلم يتوقي التالي إلى غار الحراء يتوقي قضى إلى البقيع يتزورا يمنيتا ولما همون تتجمعني قال شتيني أورير رب العالمين انت خلقت أشنوش بعض الحقائق قالوني وتتلت على مرتين إلا تمرت هذه حسة على المباشر مش تتعبرش على المباشر أتناول المقبرة همي ولما لا قال شتيني هيتنا بيت الله كان زوالداني أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال عرساها متاعا لكم ولأنعامكم. في سورة النمل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أي لا هم مع الله. ما هو الجواب؟ أنني لا إله إلا الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية الرواسية ديورير وجعل بين البحرين حاجزا أي لا هم مع الله. هذا الواعظ أو نورير واعظ من الكون قال أنا خزرت غيري أتسلم الخالق دمانيو ما ننظر في أسفارنا أتلقي ديورير يعني تركبت نشي نغنى في الجزائر تم سلسلة الأطلس التلي وسلسلة الأطلس الصحراوي داين تمدينة النط قاعد دور سيورير كل ما تنرقب أنفكر لياته أنفكر الخالق سبحانه وتعالى ما نضجت في العالم يعني يوريرنا تفتخ بأشكال مختلفة ليلا يبت في منس ليلا مسطح ليلا يعلى ليلا متوسط أشكال مختلفة وألوان مختلفة. في سورة فاطر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود الجدد الشعاب يوريرنا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كلها إشارات إلى هذا المخلوق العظيم في الكون يمارو هون مجموع نوريرن كلها لنفوت نتمرت أو نتمرتو رب العالمين اللي طفت في الفضاء تكون تحسي يقن يعني قن سوكوس أربع عامين يرصد سوون الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هم تحسي يعني قلنا السكوس طنوبيل ميل لديس خلل في العجلات تحسي دي فيبراسيون اهتزازات بس هم تمرت تحسي الاهتزازات أنا ما أعرف يعني نريح هل كانت تحسي الاهتزاز تحسي قلنا أنوض ليش همي الجواب صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. في سورة الشعراء سيدنا ثمود عليه سيدنا صالح عليه السلام يذكر القوم ثمود بهاته الجبال. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. استغفر الله. سيدنا صالح يذكر القمص قوم ثمود بهاته الحقيقة: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وكأنه سيدنا صالح لم عام شيني وريرن شيني النخل وقد يعني الوقت وقد طلعوها ما اللي يقرب انه ممكن لان 400 السلايد دي السلايد دي خلابن طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين. وهذا منهاج متبع في كتاب الله سبحانه وتعالى. سيدنا صالح لقرس يمد نسي القمص خزرت بتيشمر من نعم الزروع والنخل وكذلك بيوت في الجبال في أماكن آمنة. فاتقوا الله وأطيعون. أنظر إلى بداية الصورة أدنى في نفس يعني المنهاج يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم طاسم من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين سنه الحق ولغسنا دمني الناس لا تنقضي من تسلهم بتا ولغسنا دمني إن عليك إلا البلاء. قادر رب العالمين سنة صوتها آية تجبرهم على الإيمان: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن رب العالمين إخس سمدن أدسن بقلوبهم أدسن طواعية خاتم مجبرين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الإعراض ما معنى الإعراض؟ يقين حد تساوي المعاس التود الخبر باللي ولي معاش جني كاع مش نتعبر ولي معاش على الخط تون جي مسلا تسرح يقولون شان تو تجنموني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعزم سنون الحق يتبلغ سنون الحق انتين قاو مستجين القيمة كانوا عنها معرضين. ادي قد اعزم ادفغم ديني بعضهم ماذا قال انفا مش نتعبر شن يتوغي سولنا وليس احد ابلغ منه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس تجنموني مع اول رب العالمين اسيني فقد كذبوا يعرضوهم وعدم اهتمامهم يعني لسان حالهم يقار ولومين اذن فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. خزر مار المنهاج اولم يروا الى الارض كما متنا فيها من كل زوج كريم. هذا خزر تمرت أسسنت وجي من سن هناك لغة مفهومة من يوجي نموري أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج من كل صنف كريم. من هاجين جوري سنتورو في بيان عظمة الجبال في كتاب الله وجع عبثا أربعمين سورة غلب في وريرن في كتاب الله هطرش بالتفكر رب العالمين الشكلي يعني بالتفكر الصادق مع هاتي الآيات أربعمين شكلي يقن يقن النور ولتش عشان زموتش شكلي يقن النور عشان صعود له حقيقة. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أشي السؤول مارو أي لهم مع الله؟ الجواب أتيني لا إله إلا الله. أن نخزر مثال يقن أين يرز نضغة لبريز روش أتقد أدون عشرة أدقي من ديني ديارن أقد قدامنا يورين ولي حرش ولي حرش لدينا نشانس أتسول دي مارو من يو يتنخل قنصون عظمت وأعظم من ذلك من يو تندكنا من يورير من يو تندكنا من تامورت فرصة بها الأرض والكل في فلك يسبحون. أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم. الآية أليس الله بأحكم الحاكمين ما يتنسوا في سورة التين شتين بتا ضم الشي والتين والزيتون أقدغنني أليس الله بأحكم الحاكمين وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم العلم الحق العلم الأساس الرئيس لين كتاب الله باقي العلوم هي فروع من هذا العلم الإلهي وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب رب العالمين إلى سيوش حكم أسيوش منهاج ربي هب لي حكما ولنش نطلب رب العالمين لا أغنوش أون الحكم. أولم يروا إلى الأرض كما بتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية يعني آية كافية ولكن أغنني وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عندوني منهاج الأنبياء جميعا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى سقل الأقوى من سن إلى الآيات إلى الدلائل إلى البراهين وهي مبثوثة في ثنايا هذا الكون. أسو أشرنا إلى جزء منها وهي الجبال وفي الأرض آيات للمؤمن وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسنا آيات لأن في بداية الحلقة نسول في ورين وكذلك كان خزرة ديمة من المزوجة في حضرنا وفي سفرنا داخل الوطن وخارج الوطن كان خزر ورين غنخزر ورير أنفكرون الآيات كذلك في أنفسكم آيات نعمة اليد أو النفوس لا يصاحبون ديما من يعني الاستعمالات كان استعمالوا النفوس يوميا كل جلسنا دي ركز ذكور وإناث كل حد حرفت يمارو منش الاستعمالات كان استعمالوا النفوس وصوركم فأحسن صوركم منش الحرج يتستعمل كلي جن كيف تتطفل شينا هون عملية ندور من وقت نعمة عظيمة إلى وشو تنجم تج وتنجم تدور وقت أمور أتبيد القلم ستيلو بس كالتاريد ديكت الوضعية تخلاف اتصد الكلاب كيش يتخلف خيله ونيجم زلاشي بتعطي مش كتشتري الطوموبيل انت كتنس الكونتاكت بتعطي الدور عندو الدفري ما روسي تونا اجينا في بطون امهاتنا او نفس قاعد نستعمل اربعة من خلق نخت باش كتنسحق الدنيا تو سي سان نشكر رب العالمين تيزنا باش كتقهروا ما تقدر تجلو فسنس تجلبوا ناوات ابا تقهروا باش كتقرص مثل هذيني فسنية ابا تقرص سي صغروا باش كتفتي مدياز ديك الوضعية تخلاف اتفتي موسي ديك الوضعية تخلاف وهكذا كم هي نعمة اليد فقط يمارون المفصل المفصل فايد سنداني كل جنس جنرال ان شاء الله غادي يبدا غبش غادي يبدا يتنوط يعني يتسجل من اللي استعملت يستعمل باش كنوحد الخالق سبحانه وتعالى الا وش نضعوا النعم تكرسيسن سنت السبرك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله نذكر نعمته القرار ان شاء الله رب القرار طمرت ركحه وكذلك نعمه اليد من اللي استعملتك انا استعملت يوميا والله احكم واعلم والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا واعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من نار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.